بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة مثل مختصر، وهو في علم النحو، ألا وهو متن الآية الرومية. وعلم النحو علم مهم يحتاج له طالب العلم، وينبغي أن يحرص على ضبطه وفهمه وإدراك مسائله حتى يقيم لسانه ويحسن النطق بلغة القرآن، وذلك مما يعينه على حسن قراءة القرآن. ولعلنا نزيد في بيان فضله عند ذكر المبادئ العشر. علم النحو قديما لم يكن علما مستقلا، له قواعده ومسائله، وإنما كان سليقة عند العرب، يعني يعرفون مسائل على السليقة، أصل الخلقة هم على ذلك، يتقنون الكلام العربي كما قال صاحب المراقي: وغيره كان له سليقة مثل الذي للأرض من خليقة. هذا في علم الأصول، كذلك في علم اللغة أو النحو، فكان ينطقون على قواعد النحو سليقة، وهم أي كلام العربي حجة في اللغة. ثم بعد ذلك، بعد أن كثر دخول الأعاجم في الإسلام، فشى اللحن أي الخطأ في لغة العرب، وبدأ يكثر. فشى اللحن في لغة العرب وبدأ يكثر، وعند ذلك رأوا ضرورة تقييد قواعد علم النحو. يذكرون أن أبا الأسود الدؤلي، وهو من التابعين، قالت له ابنته: ما أحسن السماء، أو ما أجمل السماء؟ فقال: نجومها. قالت: يا أبتي، ما هذا أردت، وإنما أردت التعجب. قال: قولي ما أجمل السماء. وعندها ذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أيها المؤمنين، إني أرى اللحن قد فشى في كلام العرب. فقيل أن علي رضي الله عنه قال له: اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف، وانحو على هذا النحو. ومن ثم سمي بعلم النحو، ومن ثم سمي بعلم النحو. هذه قصة يذكرونها، يذكرها النحاة، لا نعلم لها سند. نعم، الله أعلم. فمن ثم بدأ التقييد والجمع في النحو، وبدأ ذكر قواعده وتقعيده على قواعد معينة ومسائل معينة. ولا شك العلم أول ما يجمع فيه يكون التأليف فيه نوع من ماذا؟ من الاختصار، ونوع من الغموض، لأن مسائله عند أهله واضحة، ومن يأتي بعد يستشكل بعض المسائل فيحتاج إلى زيادة إيضاح وتوضيح وتفسير لهذه القواعد، وصار الأمر كذلك إلى أن صار النحو على ما هو عليه. فاشتهر في القدامى مدرستان، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وكل منهما لهم أئمة في هذا العلم ولهم تأليفات في هذا العلم من مطولات ومختصرات وألفيات وشروح على الألفية وحواشي عليها، ومن مطيل ومن مختصر ومن متوسط. ومن هؤلاء الإمام ابن آج الروم رحمه الله عليه، أبو عبد الله محمد ابن آج الروم. من بلاد المغرب، وآج الروم الصنهاجي، وآج الروم قيل هي كلمة مرمرية مقصود منها الفقير الصوفي، وكان ابن آج الروم عالما بالنحو، وكذا بالفرائض، وحتى القراءات، وله في ذلك بعض المنظومات. وفاته 72 و600 من الهجرة. وخلف من ورائه ابنان وكان لهم نصيب في العلم. مولده 72 و600، وفاته 8 متقى ذكر. نعم، مولده 72 و600، مولده 72 و600، وفاته 23 و700، وفاته 23 و700. نعم، كتابه هذا مختصر، ولعله رحمه الله تعالى من تمام إخلاصه أن جعل الله عز وجل كتاب هذا يتوارد عليه الطلبة، فكل من يدرس علم النحو يمر على هذا المتن ويقرأه، وهو من أرض المغرب، وهو من بلاد المغرب، مع ذلك هذا المتن على اختصاره وإيجازه يدرسه كل الطلبة ممن يبتدئ في قراءة النحو في أقاصي الدنيا شرقا وغربا تقريبا. ولعل هذا من تمام إخلاصه أن وضع الله عز وجل له القبول لهذا الكتاب. واسمه المقدمة، المقدمة الآج الرومية نسبة إلى مؤلفها، لأن التأليف قد يكون تحت عنوان معين وقد يضاف إلى مؤلفه، أو إلى المنطقة التي ألف فيها أو إلى الزمن كالآج الرومية وكالجزرية والطحاوية والواسطية وغيرها، يضاف إلى مؤلفها أو إلى سبب التأليف أو إلى زمن التأليف أو إلى مكان التأليف أو إلى مكان صاحب السؤال. فهنا أضيفت إلى مؤلفها ابن آج الروم فتسمى بالآج الرومية، ويصح تسميتها بمقدمة كسر الدال أو بفتحه مقدمة. فمقدمة أي هي مقدمة على غيرها من المتون، فمن يريد أن يدرس النحو يقدم هذه على غيرها. ويصح مقدمة بكسر الدال أي هذه تقدمة لعلم النحو، مقدمة وهو ما يكون في بداية الشيء، واضح؟ قبل أن نشرع في شرح الكتاب نذكر ما هو معلوم عند العلماء وهو مبادئ الفن. أنا ما أردت أن نذكر أن نفصل مدارس النحو لأنه هذا يطول وهذا يفعل بأصل في إن شاء الله مستوى آخر، وهو أن يبين طريقة البصريين وطريقة الكوفيين وبعض علمائهم وبعض كتبهم، هذا يفعل إن شاء الله في درس آخر. نبدأ إن شاء الله في مبادئ الفن. وعلى كل ابن آج الروم سار في رسالته هذه على طريقة من؟ على طريقة الكوفيين، على طريقة ماذا؟ الكوفيين. وسيأتي ذكر الشواهد على ذلك في مواضع من الآج الرومية، في مواضع من الآج الرومية في بدايتها وفي وسطها وفي نهايتها، في مواضع واضحة واضحة الدلالة على أن ابن آج الروم سار على مذهب الكوفيين. وفي الحقيقة الغالب هو ترجيح مذهب البصريين في النحو وقوة مذهب البصريين، الغالب هو ترجيح مذهب البصريين في النحو وقوة هذا المذهب. كثير من مسائل النحو نجد ترجيح أهل العلم لقول البصريين فيها، وكون قول البصريين فيها قوي، وأحيانا تكون القوة مع قول الكوفيين، تكون القوة مع قول الكوفيين. طيب، قال بعضهم في أبيات: مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. بعض النسخ: ومن حوى الجميع. واضح؟ في مفاتيح الأبيات: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ زيد إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، حد والموضوع ثم نسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى أو حوى الجميع حاز الشرف. تمام. يعني ايش معناه؟ يعني العلم الفن قبل ان تقراه لا بد ان تعرف مبادئه هذه العشر. لماذا؟ ان هذه المبادئ العشر تعطيك صوره عامه عن هذا العلم الذي تدرسه وما الذي ستدرسه، تبين لك معنى العلم هذا وما فضله وما هي الثمرة من ورائه وما ستدرسه فيه وما اسمه وما علاقته بعلوم الشريعة وما الحكم في دراسته وما هو في الإجمال المسائل التي يؤخذ فيه. فإذا بداية يكون عندك تصور عن الشيء الذي ثمره الذي ستدرسه، واضح؟ لهذا قال إن مبادئ، مبادئ مبدأ، مبادئ جمع مفرده مبدأ، مبدأ مصدر ميمي بدأ يبدأ بدءا فهو مبدأ. المبدأ هو الشيء الذي يبدأ به، محل البدء، مبدأ محل البدء، أي محل البدء في كل علم. هذه إيش؟ هذه المبادئ الأمور العشرة هي التي تبدأ بها ثم تشرح العلم. إذن الحد، إيش معنى الحد؟ حد الشيء طرفه، حد الشيء طرفه الذي يميز غيره منه، هذا حد الطاولة الطرف. والباب حد القسم أو الغرفة، يعني تميز داخله عن خارجه وخارجه عن داخله. ولهذا يقولون الحد هو ماذا؟ الطرف. نعم. وما المقصود في الاصطلاح الحد؟ تعريف الشيء. وتعريف الشيء بمعنى بيان حقيقته فيدرك ما هو منه ويخرج ما ليس منه. طيب النحو، ايش معنى النحو في اللغة؟ الجهة. النحو يطلق على معنى الجهة. ذهب نحو المشرق، أين فلان؟ ذهب نحو المسجد، أي جهة المسجد. ويطلق على المثل، زيد نحو عمر في الخلق، أي مثله. ويطلق على القسط، اعطني نحوا من كذا، قسطا. وغيرها من المعاني لا نطيق. واما في الاصطلاح فالنحو هو العلم بقواعد العلم بقواعد يدرى بها أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء، حيث الإعراب والبناء. واضح؟ مفهوم؟ طيب العلم، النحو هو العلم، العلم هو الإدراك. ولا ندخل في تعريف العلم حتى لا نطيل. أن تدرك قواعد، وقواعد جمع قاعدة، ما يحتاج أن تدخل تعريف القاعدة أيضا. المقصود بالقاعدة أمر كلي منضبط تدخل فيه كل جزئياته. قاعدة يعني أمر إجمالي كقانون تدخل تحته كل ما يلحق به كل الجزئيات، كقولنا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، فتقول جاء زيد ولا جاءت زينب ولا جاء الرجلان ولا جاء الرجال ولا جاء المسلمون ولا جاءت النساء ولا جاء المسلمات ولا جاء من أعرفه أو جاء الذي نعرفه أو جاء هذا الرجل، هذا الذي جاء ماذا نشبه؟ فاعل، فالفاعل مرفوع لأنه الاسم المرفوع، هو الاسم المرفوع الذي سبقه فعله وأسند إلى فعله، فهذه القاعدة تعم كل ما يدخل تحتها. إذن العلم بقواعد، هذه القواعد ماذا نعرف بها؟ يدرى بها أحوال أواخر الكلم. إذن علم النحو مهمته أنك تعرف حكم آخر الكلمة، آخر الكلمة حكمها من أي ناحية؟ من ناحية الإعراب والبناء، هل هي معربة أم أنها مبنية؟ هل هي معربة أم أنها ليست مبنية؟ هذا هو علم النحو من حيث الإعراب والبناء. ما معنى الإعراب؟ ما معنى البناء؟ سيأتينا باب الإعراب والبناء نعرفه، والمقصود على كلها في الجملة من حيث الإعراب أي كون آخر هذه الكلمة تتغير علامة الإعراب فيه ولا لا تتغير. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا معرب، واضح؟ هذا معرب. يحج فلان العام، يحج فلان، وفلان فلان لن يحج هذا العام، لن يحج، يحج أول لن يحج، ولم يحج الجزم، وإن كان هذا مشدد عند جزمه أو أحكام، فعند الجزم يكون مبنيا على السكون، واضح؟ هذا تغير ولا لا؟ هذا تغير، إذن هو معرف. لكن المبني لازم حالة واحدة، مثل هؤلاء، جاء هؤلاء، نقول جاء زيد، ورأيت هؤلاء، لكن رأيت زيدا، ومررت بهؤلاء، لكن مررت بزيد، فنجد هؤلاء في كل هذه التصريفات أو الاستعمالات لازمة لحالة واحدة وهي كسر الهمزة، صحيح؟ وأما زيد تغير من ضمة إلى فتحة إلى كسر. فإذا النحو تدري به هذا الذي ذكرت لك. إذا سندرس قواعد نعرف بها كيف نحسن النطق في كلامنا بلغة العرب، يعني كيف أحرك آخر الكلمة، أحركها بالفتح أم الضم أم الكسر أم السكون، ما هو السبيل إلى معرفة هذا؟ السبيل إلى معرفته هو ماذا؟ النحو. فهذا النحو سنأتي إلى قواعد مترتبة وفيها اندراج وترتب بعضها بعد بعض، وهذا يتلو هذا حتى نصل إلى أن ننطق بلغة العرب سليما من الخطأ، لأن الخطأ فيه تترتب عليه أحكام، الخطأ تترتب عليه ماذا؟ أحكام، تترتب عليه أحكام، والخطأ قد يترتب عليه أحكام، مثل في القرآن لا يجوز الخطأ فيه لأنه قد يغير المعنى، وقد تترتب عليه أحكام في المعاملة أيضا، واضح؟ فإذا هذا هو معنى علم النحو، فهمتم؟ فهم علم النحو. الحد والموضوع، ما هو الموضوع؟ موضوع علم النحو شو؟ هي الكلمات العربية، الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، حيث ماذا؟ الإعراب والبناء، واضح؟ نقول لما نقول كلمات العربية حين القيامة. يعني يدخل في ذلك أيضا كلمات القرآن وكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طيب، هنا يريدون أحيانا بعض الإشكال، وهو أنه قد توجد في لغة العرب كلمات يا أعجمية، فكيف الجواب؟ هذا شيء آخر ما نطلع، يعني لأنها صارت في العربية لهذا تعمل فعامل معاملتها ولها أحكام. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما هي الثمرة من علم النحو؟ أي النتيجة، نصل إلى أين؟ النتيجة منها منه هو صون اللسان عن الخطأ في لغة العرب التي هي لغة القرآن. والتقوي بذلك على فهم القرآن والسنة، وهما أصل هذا الدين. نسبته هذا العلم أو علم النحو نسبته هو من علوم الشريعة، ونسبته التباين، يعني هو مستقل عن سائر العلوم. تمام؟ ونعم، نسبته من علوم الشريعة، وهو ونسبته أيضا التباين، أي أنه يباين غيره من العلوم. وأما فضله فيكفي في فضله أنه وسيلة إلى فهم القرآن والسنة، أو وسيلة تعيننا على فهم نصوص الكتاب والسنة. وأما الواضع فسبق ذكر قصة إيش؟ أبي الأسود الدؤلي. وأما الاسم النحو أو علم النحو، وأما الاستمداد، ايش معنى الاستمداد؟ أي أننا من أين أخذنا هذا العلم؟ علم النحو من أين أخذنا؟ علم النحو أخذنا من كلام العرب، ولكن من الأدلة عليه أيضا نصوص الكتاب والسنة، استعمالات القرآن تدل على ماذا؟ على صحة الاستعمال، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا الصحيح أن في بعض القراءات التي تأتي أن ذلك ثابت وتثبت به اللغة، إلا أن نجد مثلا بعض الأئمة من العلماء يقولون هذه القراءة لا تقبل لأنها تخالف قواعد اللغة، قواعد النحو. قال العلماء هذا خطأ، القرآن بنفسه حجة، فكيف نرد القراءة؟ وفي بعض أنواع القراءة، شيء من قراءات حمزة وشيء من قراءة ابن عامر وغيره، ردها بعض أهل العلم، وكان من أكثر من رد هذه القراءات أحيانا الإمام الحافظ ابن جرير أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان في تأويل القرآن، فأحيانا يرد القراءة ويقول هذه لا تقبل لأنها تخالف قواعد اللغة وإلى آخره، ونجد رد بعض أهل العلم على هذا، وهو ماذا؟ أن القراءة ما دام ثبت سندها اشتهرت وتواترت وعلم أنها قراءة ثابتة عمن نقلت عنه فهي حجة، وهي ماذا؟ تقدم على قواعد اللغة، لأن الأصل أن اللغة من الله عز وجل، وكلام الله عز وجل هو الأصل، ولا يقال أن كلام العرب هو الأصل. فالقرآن الكريم إذا جاء في سياق ما يكون ما دل عليه جائزا استعماله في لغة العرب، ولا يقال هذا خلاف القاعدة. القاعدة جديدة، يعني مستحدثة القاعدة، جاءت بعد أن لم تكن، فإذا نصوص كتاب السنة لابد هي يحتج بها في النحو. كذلك نصوص السنة أيضا وفيه محل نقاش بين العلماء في هذا المسألة في الأحاديث على تفصيل فيها. وكلام العرب أيضا، كلام العرب قيدوه، قال 150 سنة قبل البعثة و150 سنة بعد إيش؟ بعد 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد إيش؟ بعد الإسلام. كلام هؤلاء في هذه الحقبة الزمنية إذا ثبت وجيء بما يدل على جواز استعمال هذا السياق فإنه يكون إيش؟ يكون حجة وصحيحا في لغة العرب، ويقف الاحتجاج بكلام من كان إلى آخر سنة 150 فقط، واضح؟ ولم يستثنوا من ذلك إلا الشافعي، جاء بعد 150، هو ولد سنة 150 توفي سنة 400، قالوا لكنه كان صاحب لغة قوية فيحتجون بلغته واستعماله رحمه الله تعالى. نسبته وفضله والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع، شو حكم الشارع؟ ما حكم تعلم النحو؟ هو فرض كفاية على الأمة، بمعنى يجب أن يكون فيهم من يقوم به، ولكن يتعين تعلمه على من طلب درجة الاجتهاد، كما يتعين في حق من تفرغ لتعلم علوم الشريعة، لأنه ما يتسنى له الفهم الصحيح دون إدراك مسائل هذا العلم. والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل هذا العلم، قواعده وقضاياه التي تذكر فيه، كمثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والحال منصوب وصاحب الحال يكون معرفة إلى آخره، مسائل كثيرة وقواعد كثيرة، مسائل والبعض من بعض الكلام، ومن درى أو في نسخة حوى الجميع حاز الشرف، من جمع هذه المبادئ العشر فإنه حاز الشرف، شرف عظيم في تحصيله لهذا النحو. طيب، كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم يشددون في أمر النحو، ونقل عن عمر أنه كان يظلم ابناءه، وكذا عن ابن عمر أنه كان يظلم ابناءه على الخطأ في النحو وعلى اللحن في الكلام، وكذلك شدد فيه أهل الحديث، ونقل عن شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام رحمة الله تعالى عليه من أئمة الحديث أمير المؤمنين الحديث أنه قال الحديث بدون نحو كبرنس بدون رأس، يعني الأباء التي لها دون هذا، يعني ما يدل على ماذا؟ على نقص، النقص في صاحبه. نعم، الحديث بدون نحو كالبرنص بدون رأس، البرنص يعني هي أباء فيها رأس متصل بها يغطى على الرأس البرنص، فمثل به هذا. نعم، الحديث بدون قائل شعبة بن الحجاج الواسطي، ما تعني شعبة؟ مشهور شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين الحديث، وقد قيل إذا تكلم الرجل فلحن ثم تكلم الآخر فلحن، يعني نقل الكلام فلحن، والثالث يصل الكلام إلى الرابع أعجميا، يتكلم خاصة إذا قال حديث ينقل الحديث فيلحن، والناقل عن الناقل يلحن، والناقل الثالث يلحن، صير الكلام ايش؟ أعجمية، ما هو عربي، أعجمية صار. وقد قيل التمس النحو فنعم الملتمس. صاحبه مكرم حيث جلس، ما جاء عندي موعد طبي. لا السلام عليكم عبد الحق، بك نعود عليه، نعود في الساعة 11 نعود إن شاء الله. نعم، قلنا إذن هذا يدل على ضرورة علم النحو، أنه ينبغي أن يهتم به. ماذا؟ أن يهتم به. نعم، ولكن كما قال بعض العلماء هو كالملح في الطعام، وهو كالملح في الطعام. النحو بالنسبة لطالب العلم كالملح في الطعام، إذا زيد صار طعامه شديد الملوحة فلا يأكله أحد، وإذا لم يوضع فيه ملح ما أكله إلا المريض. طعام دون ملح من يأكله؟ الغالب من به مرض. نعم، فهو يعني تأخذ منه ما يكفي، تأخذ منه. أما التوسع فمن تيسر له ذلك يفعل، ومن كانت له قوة على ذلك يفعل، ما كان له مكنة واستيعاب له أن يفعل ذلك. لكن المطلوب هو الإلمام بمسائله وإدراك قواعده ومعرفة ما يحتاج إليه، تمييزا لما يرفع وينصب ويجر أو يجزم، ويقيم لسانه فينطق نطقا سليما، فينطق ماذا؟ نطقا سليما. وأما تفاصيل المسائل يعني حيث أن هذا الموضع يجوز فيه ثلاث أوجه، الوجه الأول على كذا، والثاني على كذا، والثالث على كذا ونحو هذا، هذا مما لا يلزم بالضرورة أن يكون له دراية عليه به. فإن كان الطالب على كل إذا دخل في هذا الطريق ودرس من هذا العلم مختصر وزاد بعده ما هو في مرتبة المتوسط أو المنتهي، فإنه يمر على كثير من هذه المسائل تعلق بدينه. كما أنه ينبغي لطالب العلم أن لا يغيب عنه وأن لا يغفل عن دراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن دراستك لهذين الأصلين العظيمين، وهذا لا شك في الرجوع إلى كلام العلماء، قراءة ما في كتبهم والرجوع إلى أهل العلم، فإنك تجد في هلايا شرح الآيات وتفسيرها وشرح الأحاديث وتفسيرها ما يتعلق بمسائل النحو. فكما يقال بالضرورة يعني يكون لك تعامل معها، مع هذه المسائل الدقيقة والتي هي من التفاصيل ونحو ذلك. هذا إذا فيما يتعلق بدرس اليوم، وهو مبادئ هذا الفن وما يشمل هذا العلم عموما، وما يعني ندرك به مرامي هذا. واضح الآن؟ هذا في سؤال فيما ذكر في هذا الذي ذكرنا، في سؤال ولا لا؟ نعم. نعم. بماذا؟ بكلام العرب. ايوه، شبه. ايوه. المفهوم يعني الذي درج عليه النحاة في الاستدلال أنهم يستدلون بكلام العرب، يعني ممن كان 150 سنة قبل الإسلام و 150 سنة بعد الإسلام. بمعنى الآن في مسألة نحوية، هل يجوز في هذا الكلمة الرفع والنصب ولا الجزء ولا الجر، أو في هذا الفعل يجوز فيه النصب أو الجزم ولا ما يجوز؟ هي يعني الجواز والمنع بمعنى الاصطلاح، يعني الصناعة هي ليست شرعية. فإذا كان استعمال قرآني واضح أو استعمال حديث واضح أو اتفاق النحاة واضح، ولكن قد يمتنع في مسألة ما يمنع أحدهم هذا الاستعمال، فيقول هنا هذا الفعل يكون مرفوعا ما يكون منصوبا، فيأتي آخر بكلام من عند العرب، كلام من عند العرب، ويقال هذا استعمال فلان بن فلان وهو عربي، كان وهو عربي، يقول الآخر لكن هذا في أي سنة كان، حتى يكون كلامه حجة، متى يكون؟ يكون 150 سنة قبل الهجرة، قبل الإسلام، أو 150 سنة بعد الإسلام. فهمتني أخي؟ مثلا مسألة دقيقة، مسألة تفصيلية جزئية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيحين، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. هل أوجه ثلاثة جائزة في الثلاث ولا لا؟ فهنا بعض يعني يغتسل فيه واضح، لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يبول ثم يغتسل فيه، يعني ثم لا يغتسل فيه، والحديث جاء يدل على أنه لا يجوز أن تغتسل في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم يغتسل، صحيح؟ طيب، ثم يغتسل فيه النهي، لو الأول نفي لا يغتسل، قال نفس لا يبولن بالنهي، إذن ثم يغتسل ثم لا يغتسل بالنهي، يبقى عندنا النصب، يصح ولا ما يصح النصب؟ فهنا ابن مالك مثلا أجازه ثم يغتسل، لا قال أجازه يجوز لا إشكال، وبناه على مسألة نحوية عند العرب في جواز النصب بعد واو العطف وفاء العطف إذا سبقها نفي أو نهي أو نحو ذلك، هذا موجود في كلام العرب، فقيس عليه هذا، فهمت؟ يعني هذا بالتقريب، أنا أردت نقاطع بين المسألة تفصيلها أكثر من هذا، فهنا بعض من البلاد مسائل المقصود مسائل نحوية، أما هؤلاء استدلوا به على مسائل عقدية، مسائل عقدية نص دليل الكتاب والسنة، قال دليل الكتاب والسنة إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا عجيب هؤلاء، هذا من أجل ما يكون، هؤلاء يقولون حديث الآحاد لا يقبل، يستدلون بشيء هذا نصرانه، لا يصح، المقصود في مسائل النحو، مسائل النحو، لكن مثل هذا الكلام لا يصح في مسائل عقيدة، والآيات الأحاديث صريحة واضحة الدلالة على كلام على إثبات كلام الله عز وجل، وأنه كلام بحرف وصوت ولفظ، وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء وما شاء، هذا عقيدة السنة والجماعة، هذا يعتقد السنة والجماعة، بل أجمع عليه السلف من لدن الصحابة فما بعد. وأما هؤلاء من أهل البدع استدلوا بهذا الكلام، هذا الشعر هو أصلا الشعر هذا لا يعرف قائل، ما يعرف قائل حتى يحتج به، وعلى فرض أنه أخطل نصراني هذا أو غيره، فإنه هذا كلام نصراني كيف يكون؟ ثم نصر الاحتجاج بمسائل العقيدة، إنما الكتاب والسنة، ما هو بالكتاب والسنة، نعم غيره وإن يكوى أخلافه وهو يعني بعضهم اكتفى بذكر بعض هذه المبادئ ما ذكرها كلها، فهمت؟ يعني بعضهم ذكر الحد والثمرة والموضوع والنسبة والاسم مثلا، ما أشار إلى الفضل صاحب الأبيات هذه أظن الصبات توفى سنة 600 وبعد الألف، توفى سنة 600 بعد الألف، غيره نعم بايش؟ ما يصح عن علي، لما أمره علي رضي الله عنه. وما أظن أبو سعود الجهلي له إدراك لعمر، هو له رواية في الحديث عن علي، لكن ما أظن أدرك عمرا، عمر لا أظنك عمرا. الذي ذكر في الرواية هو أو في النقل هذا أنه عن علي رضي الله عنه. ونعم حياك بارك الله فيك. نعم ايوه. طيب النصيحه في هذا الاختصار، اولا النصيحه في العلم قبل كل شيء الاخلاص لله رب العالمين. ما كان الاخلاص في شيء الا بارك الله تبارك وتعالى فيه بركه عظيمه. ولا ينظر الانسان طالب العلم الى كثره التحصيل وكثره الجمع، ما يعتني بكثرة التحصيل وكثرة الجمع كما ينبغي ويلزم ويجب عليه أن يعتني بتصحيح عقيدته وإخلاصه لله عز وجل. وبركة الإخلاص تعود عليه بالنفع الكثير في مقابل التحصيل الكثير الذي هو صاحبه يفقد فيه الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص أمره عظيم، والمراد به تصفية العمل لله عز وجل، وأن تقصد بعملك وجه الله تعالى والدار الآخرة لا غير، وأن لا تلتفت إلى الناس. وأن لا تلتفت إلى الناس، وأن يستوي عندك نظر الناس ذما ومدحا، وأن تراقب الله عز وجل في معاملاتك وفي عملك وخاصة في العلم. وأفضل ما يتقرب ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل العلم. العلم من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكفى به فضلا أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيده منها، فقال وقل ربي زدني علما، ما قال زدني شيء آخر، ما قال تعالى ما قال عليه السلام زدني شيء آخر، قال وقل ربي زدني علما. والله عز وجل ما قرن أحدا ما بنفسه إلا الأنبياء والعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، وشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم والرسل الأنبياء في أول درجة وشكه العظيم. فقارن وجعل الخشية للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونفى استواءهم مع الذين لا يعلمون، قل هذه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فضائل العلم كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ويكفي في ذلك أن العلم سبب للتفضيل بين الحيوانات، فقال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كلب معلم حلال إمساكه الصيد، وكلب غير معلم حرام. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إني أرمي بالمعراض وأرسل كلبي فأجد كلب غيري، قال لا تأكل، إنما سميت على كلب ولعله أمسك كلب غيرك ولعله ما يكون معلم، فما الفرق؟ هذا كلب وهذا كلب، لعاب لعاب نفسه، هذا معلم وهذا غيره. فإذا كان العلم سبب للتفضيل بين الحياة فكيف بني البشر وبني آدم؟ فإذا أمر عظيم العلم لينبغي فيه الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن بمجموع طرقه من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويلفت إليه وجوه الناس فالنار النار، يعني هو متوعد بالنار فليحذر النار، وفي رواية أخرى فليتبوأ مقعده من النار، يعني ساق الإخبار الخبر مساق الوقوع، يعني يضمن مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول ومن عمل عملا من عمل آخرة لا يجبه للدنيا فليس له في الآخرة من شيء. فإذا ضروري الإخلاص والاتباع في العلم أيضا، والاتباع يتحقق بأشياء، ومنها الاهتمام بعلوم الكتاب والسنة، وما كان وسيلة إليهما. ومنها أخذ العلم عن أهله وهم المشايخ، وأن لا يعتبر بنفسه ويعتمد على كتابه، لا بد أن يرجع من أهل العلم وأهل العلم الموثوقين. نعم. وأن يقدم الأهم فالأهم، وأن يتدرج، وهذا مما يتعلق بطلب النحو، فيبدأ بما هو أيسر إلى ما هو فوق وفوق وهكذا. طريقة الضبط، إذا أخذت الدرس فإذا كان حفظك سهل فطيب تحفظ الدرس، إذا كان الحفظ صعب، خاصة كلكم من ختمة كتاب الله، تختمون كتاب الله، غالبكم ختم كتاب الله ممتاز. طيب، فإذا كان حفظ جيد يسهل عليه يحفظ، لكن لا يكون هذا حسابي وراجع كتاب الله وحفظ حديث رسول الله. ومن حفظ كتاب الله فليرجع إلى حديث نفسه، فليبدأ بالأربعين ويثني بالعمدة، ثم يصير إلى مختصر البخاري، وإذا أراد أن يعدج على البلوغ المرام ثم المختصر فله ذلك، وبعد مسلم ثم يقرأ كتب السنة. فإذا كان ما يحفظ ماذا يفعل؟ يقرأ ويكمل، يقرأ ويكمل، يقرأ ويكمل، يقرأ ويكمل، يقرأ 15-20 الدرس مع الفهم. واضح؟ مع الفهم. إذن حفظ وتكرار وفهم، وبعدين يعني يختبر نفسه بمسائل، بالمسائل. والأمر الخامس المذاكرة مع الإخوة، يتخذ صاحب صاحبين صاحبين يذاكر معهم الدرس. واضح؟ ويكثر من التطبيقات على كل ما أخذه. أول ما سنأخذه الكلام اسم وفعل وحرف. الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوقت، وهو اسم وفعل وحرف وجاء لمعنى. الآن تكثر أي شيء تقرأه، في لافتة، في كتاب، أين الاسم، أين الفعل، أين الحرف، أين الاسم. واضح؟ نقرأ الفعل المضارع مرفوع في أي فعل المضارع مرفوع، فعل المضارع أين تجد تطبق. تكثر من هذا حتى يصير لك سهلا ميسورا. وهذا ما أيضا نسأل دعاء الله عز وجل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.